بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يوحنا 17 عدد 14. صلاة ربنا يسوع الوداعي، لأن هي فعلا المرجع الأساسي للأفكار بتاعتنا. وهركز على كم آية من عدد 14 لعدد 18، أربع آيات بالضبط. يقول: أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم، لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. قدسهم في حقك، كلامك هو حق. كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم إنا إلى العالم. أولا تلاحظوا أنه كلمة العالم متكررة كثير أوي، وفي آية متكررة كما هي مرتين ورا بعض كأنها ملحة أوي، اللي هي بيقول فيها: ليس من العالم كما أني أنا لست من العالم. وهي دي اللي ابتدينا بيها فكرة المسيحي مختلف، مش من العالم، ومرجعه في الحتة دي كما أني أنا لست من العالم. يبقى أول علاقة تربط المسيحي بالدنيا أنه مش من الدنيا، أنه مختلف. نتيجة الاختلاف يقول: العالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم. يبقى رد فعل الاختلاف أن العالم هيبقى في رفض، في ريجكشن للمسيحي اللي شبه المسيح. وفي آية تانية بتأكد نفس المعنى في إنجيل يوحنا برضه، يقول: لا تتعجبوا إن كان العالم يبغضكم، اعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. أنت مستغرب ليه أن العالم بيكرهك؟ طب ما هو كره المسيح قبل كده. يبقى أول علاقة المسيحي مختلف، وتاني علاقة المسيحي مرفوض. لو كان مسيحي حقيقي شبه المسيح هيبقى مختلف وهيبقى مرفوض. كان ممكن واحد يفكر بتلقائية يقول: بما أن المسيحي مختلف ومرفوض يبقى أحسن يطلع من الدنيا. عشان كده ربنا يسوع على طول في صلاته قال: لست أسأل أن تأخذهم من العالم، ما تأخذهمش من الدنيا. يبقى المسيحي أولا مختلف، ثانيا مرفوض، ثالثا موجود، لازم يفضل موجود. طب ليه موجود بالرغم أنه مختلف وأنه مرفوض؟ دي بقى آخر آية: كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. أنه صاحب رسالة، يعني دي المعادلة اللي نفسي يعني نطلع بيها من المؤتمر وتفضل شغلانة بكل تأملاتها وأعمق. أنا كمسيحي شبه المسيح لازم أفضل مختلف حتى لو كنت مرفوض، أفضل موجود لأني لي رسالة. المسيحي مختلف، مرفوض، موجود، صاحب رسالة. بعد الكلام اللي سمعناه كل واحد بيراجع نفسه: أنا صحيح مختلف ولا مش مختلف؟ هلاقي أن أنا مش مختلف كتير، يعني هلاقي أن اللي اتقال من وصايا ربنا يسوع ومن تعاليمه واللي عاشه المسيح أنا لسه مش عارف أعيشه، أو لسه ما وصلتلوش، أو ما عملتش زيه. يعني طبيعي كل واحد فينا بيقارن نفسه بحياة المسيح، أو ده المفروض، بدل فيها كما دي تكررت في كما أرسلتني، وتكررت في ليس من هذا العالم كما، فكما متكررة مرتين. وفي آية تانية تكررت حكاية العالم أبغضهم برضو، اعلموا أنه أبغضني قبلكم. فإحنا حكاية كما دي الأساس، يعني إحنا ماشيين ورا ربنا يسوع، هو مختلف احنا مختلفين، هو مرفوض احنا مرفوضين، هو موجود احنا لازم نفضل موجودين، هو له رسالة احنا لينا نفس الرسالة. نفتح رومية 12 وندخل في ازاي نتغير عشان نختلف، على اعتبار ان احنا ادركنا ان المفروض نبقى مختلفين، لكن لو فحصنا نفسنا مش هنلاقي نفسنا مختلفين كتير. رومية 12 ليها مقدمة طويلة أوي، 11 إصحاح. عشان يوصل للي هيقوله في رومية 12 خد 11 إصحاح. هلخصهم في دقائق. رومية هي روما، ودي عاصمة العالم القديم. وفي الوقت ده حصل بدعة في الكنيسة، ان بعض اليهود المتنصرين حبوا يرجعوا المسيحية انها تبقى طائفة يهودية، وابتدوا ينادوا انه اي مسيحي لازم يتختن، لازم يخضع للناموس عشان يبقى مسيحي، يعني لازم يبقى يهودي الاول، وان الختان ضرورة والناموس ضرورة. وبالرغم ان بولس كان اكتر واحد اساسا يهودي متعصب، انه الا ان ربنا خلاه اكتر واحد يرد على البدعة دي. فبولس الحقيقة تزعم الحرب ضد البدعة دي، وقعد مع الاباء الرسل في اعمال 15، واتفقوا ان الكلام ده كلام غلط، وان ما فيش لزوم للناموس والختان طالما الانسان هيؤمن ويعتمد ويمسك في المسيح. عشان يشرح الكلام ده خد 11 اصحاح. في الوقت اللي ما كانش راح روما، كانوا الجماعة دول نقلوا افكارهم لروما، اليهود المتنصرين وصلوا روما وابتدوا ينادوا في المسيحيين اللي هناك بافكارهم، يقولوا يا جماعة انتوا بقيتوا مسيحيين، طب بقيتوا يهود ولا لا؟ فيقولوا لهم لا ما بقيناش يهود. يقول لهم لا لازم تبقوا يهود، ما تختنتوش ازاي، لازم تتختنوا. فبدأت الكنيسة تقع في بعض، اللي كان اصله يهودي يقول الحمد لله انا يهودي من الاصل، والتاني بيقول طب انا مش عاوز اتختن، مش عاوز ابقى يهودي، انا قالوا لي المسيح مات بدالي وفداني وبيحضر لي السماء، وانا امنت بالكلام ده وتعمدت على الاساس ده وعاوز اروح السماء، ايه بقى الختان؟ بولس الرسول بفلسفته بقى، بالروح القدس اللي فيه، استخدم الفلسفه اللي فيه، ودي يمكن اكتر رساله فلسفيه، عشان يحكي القصه كلها. فابتدى في رومية واحد يقول مأساة العالم بعيد عن المسيح، العالم بدون مسيح شكله ايه؟ ابتدى يتكلم عن انحرافات الوثنية والإباحية اللي في الدنيا والشذوذ الجنسي، كل ده في رومية واحد. طبيعي اللي بيسمع لو من أصل يهودي هينبسط ويقول أيوه صح كده، الوثنيين دول أصلهم وحشين قوي. ففي إصحاح 2 مسك اليهود وشركوا، وقالوا اليهود مش أحسن من الوثنيين، بالرغم من كل اللي عندهم إلا إن هم كمان انحرفوا وما التزموش باللي استلموه ورفضوا المسيح ورفضوا الطعام. فصح 3 قال إذن، وصل لنتيجة مهمة، إذن الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. شرك الكل، طلع الكل متهمين، طلع الكل محكوم عليهم بالإعدام، وطلع ما فيش حل في الدنيا، ما فيش حل عند بشر. وهنا بقى دخل على الحل الإلهي وقال كان لازم ربنا يبعت ابنه يفدينا ويموت بدلنا عشان يدينا الخلاص. بعد ما قدم لنا قصة الخلاص كده، جت مشكلة أبونا إبراهيم. اليهود دايما يقولوا احنا أولاد إبراهيم، فمش عاوزين يفقدوا هذا التميز ان هما تبع أبونا إبراهيم. فبولس الرسول في رومية 4 خد شخصية أبونا إبراهيم وقال تعالوا ندرس أبونا إبراهيم، امتى الكتاب قال عليه بار؟ هما يقولوا له بغشم بقى لما اتختن، قال لهم لا، ارجعوا للنص في تكوين هتلاقوا انه آمن إبراهيم فحسب له بر، وخد الختان بعد كده علامة للبر، يعني الختان ما كانش سبب البر انما ده علامة البر. وبالتالي كل من يؤمن على مثال خطوات أبونا إبراهيم هيستحق هذا البر بختان أو بدون ختان. فحل مشكلة معضلة أبونا إبراهيم اللي بيتحجج بيه اليهود. معلش أنا بتكلم بسرعة لأنه مش ده الموضوع، بس أنا عاوز أقول لكم قد كده المقدمة مهمة عشان نوصل لكلمة تغيره دي اللي هندخل فيها. بعد كده لما تسوى الكل انه حتى اولاد ابراهيم ما بقوش يعني متميزين، طلعنا كلنا في الاخر ولاد ادم. قال كده الحكاية تبقى سهلة، ادم عمل العملة ودخل الخطية الدنيا، والمسيح له المجد، هو ادم الجديد اللي خرج الخطية. ادم دخل الموت والمسيح دخل الحياة الابدية. ادم حكم علينا بالاعدام والمسيح حكم علينا بالبركة. وكما في ادم يموت الجميع، هكذا في المسيح يحيى الجميع. وعلى قد ما خطية آدم كانت خطية صعبة، إنما نعمة المسيح له المجد نعمة كبيرة قوي تعوض كل اللي علمه آدم. يبقى هو شرح لنا دور النعمة، دور المسيح، دور الفداء في خلاص كل البشرية، وإن اللي يؤمن بالنعمة دي باللي عمله المسيح يدخل سكة الخلاص. قال بس في شرط تاني مهم بقى، لازم نموت ونقوم مع المسيح عشان نطلع برا الدنيا، عشان نبقى مش من الدنيا، لأن كل اللي هيفضلوا من هذا العالم هيفضل عليهم حكم الإعدام، ودي ما نقدرش نعملها احنا، فادها لنا ربنا كسر. فقال مع المسيح دفننا في المعمودية، عشان زي ما المسيح قام من الموت احنا كمان قمنا في المعمودية وخدنا الحياة الجديدة. يبقى كأنه في 6 إصحاحات شرح لنا 4 كلمات من آمن واعتمد خلص، أو يعني 3 كلمات، ووصل لنا مفهوم الخلاص، الهدية الكبيرة أوي اللي خدناها من المسيح بتجسده وفدائه، والنعمة الكبيرة أوي اللي خدناها في المعمودية والميرون. وقال بما أن أنتوا دلوقتي خليقة جديدة بالمعمودية، ما تبقاش فيكوا حاجة تبع الدنيا، أعضاءكوا دي ملك للمسيح مش ملك للدنيا، فلازم يبقى شكلكوا مختلف. بعد كده ناقش قضية فلسفية، أن اللي عنده إيمان ودخل في تبعية ربنا يسوع جواه لسه صراع، جواه آدم وجواه المسيح لأنه بني آدم، إنما دلوقتي هو ابن الله بالنعمة والفداء والمعمودية. فقال أيوة الخناقة دي كويسة، لازم يبقى في خناقة جواك، وإلا لو ما فيش خناقة تبقى مش مسيح. وحتى عبر عنها بطريقته الجميلة، قال ويحي أنا الإنسان الشقي، كلما أريد أن أفعل الحسنة أجد الشر حاضرا عندي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ وحكالنا عن الخناقة اللي جواه فأكتر من مكان، أشهرهم في الرومي. صح 8 حللنا المشكلة، قال لنا شوفوا بقى، الروح كفت ربنا يسوع والجسد كفت بني آدم، إذا غلبنا الروح على الجسد بقينا تبع المسيح وسكتنا للسماء، إذا غلبنا الجسد على الروح يبقى احنا ماشيين وراء آدم وسكتنا أنت يا آدم تراب وإلى التراب تعود. وانتهى في رومية 8 بتسبيحة جميلة وقال شوفوا بقى اطمنوا، إنه إن كان الله لم يشفق على ابن الوحيد بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ فاضل ايه تاني يعمله؟ اذا كان ابن الوحيد ما استخسرهوش فينا، يبقى مش خسارة فينا السماء، ده السماء رخيصة قوي جنب دم ابنه. فادانا نوع من الرجاء الشديد، ان بما اننا ابتدينا السكة بالايمان والمعمودية، فاضل نكمل بالثبات في المسيح عشان ندخل السماء. اصحاح 9 دخل في مفهوم فلسفي اخر، هي حكاية الاختيار. طب ربنا ليه اختار ناس؟ وهل عنده خيار وفاؤوس ولا لا؟ فقال لهم هو ربنا اختارهم وبعدين رفضهم. ليه؟ عشان يأكد ان الانسان لازم يبقى له دور في القبول، لازم يبقى له رد فعل. اليهود ربنا اختارهم صحيح، انما في الاخر رفضهم، وبالتالي لازم الانسان هو اللي يمد ايده وياخد النعمة. فاليهود رفضوا المسيح ورفضوا النعمة، فالمسيح رفضهم. وابتدى يناقش مفهوم الاختيار، انه مبني على سابق علم الله، ان ربنا لانه فوق الزمن سبق وارى كل اللي هيحصل، وعلى هذا الاساس بيختار. اصحاح 10 و11، لانه بيكلم ناس كتار من اصل يهودي متعصب، اثبت لهم بالايات من العهد القديم انه العهد القديم بيقول ان ربنا بتاع الامم مش العهد الجديد بس، وان عشرات من النبوات بتؤكد ان المسيح جاي لخلاص العالم مش لخلاص اليهود. وانتهى في الاخر وقال يا جماعة ما ابعد احكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. مين يعرف فكر ربنا؟ مين يقدر يفهم كل الخطة الالهية عشان يخلص الناس كلها؟ دي حكمة عالية قوي. على هذا الاساس اذا الواحد ادرك قد كده ربنا عمل معاه عشان يدخله السماء، يبقى لما يطلب منه طلب، الطلب يهون، وهو ده اللي هيبتدي بيه في رومية 12. فيقول ايه بقى؟ فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. طبعا تلاحظوا أن المعنى هنا يتضمن إلغاء الذبائح اليهودية. ليه؟ لأنه بيقول من هنا ورايح خلاص احنا كل واحد فينا هيقدم حياته ذبيحة، مش هيقدم حيوان زي اليهود زمان. سنقدم أجسادنا ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. ندخل في الآية اللي أنا مشغول بها. ولا تشاكلوا هذا الدهر. لا تشاكلوا يعني لا تأخذوا شكل أو لا تقلدوا، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. احنا سمعنا كلام جميل عن الاختلاف، وبما اننا مش مختلفين كتير يبقى هي دي الحال. مطلوب مننا نتغير، وتلاحظوا ان الكلمة مستمر، يعني مضارع مستمر، يعني هنعيش طول حياتنا عملية تغيير مستمر. والآية دي فيها أربع أفعال، يعني أنا هقولهم بطريقة مبسطة عشان نحفظها. تغيروا دي الوصية، بتجديد أذهانكم دي الوسيلة، لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة ده الهدف أو النتيجة. ولا تشاكلوا الأولانية ده التحذير. أقولها تاني لأن هما دول اللي هنتكلم فيهم. تغيروا دي الوصية اللي مبنية على كل اللي سمعناه. إن كنا قبلنا هدية ربنا والسماء والفداء، مطلوب تبقى مختلف، مطلوب حق ربنا علينا في دي. إن كان هو عقد عمل ده كله يبقى حق ربنا علينا نبقى مختلفين. وكأننا عاوزين نقول المسيحي الغير مختلف ما قدرش اللي ربنا عمله خالص، أو ما قبلش النعمة اللي ربنا اديها له. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، التجديد دي الوسيلة هنشوف إزاي. وبعدين في الحالة دي عملية مستمر، تغيروا وتجديد، لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة الكاملة المرضية. تختبروا حتى في بعض الترجمات يعني عشان تدوقوا أو تدخلوا في الفورمة اللي ربنا عاوزها. تختبروا هنا يعني عشان توصلوا للشكل اللي ربنا نفسه نوصل له اللي هو شبهه. فاحنا هنسيب شكل الدنيا، ابتدى الآية بلا تشاكلوا أهل هذا الدار، وهينتهي بشكل تاني اللي هو شبه المسيح. ودي عملية العمر كله. وصية ربنا تغيروا بتجديد أذهانكم لتختبروا، وفي الأول قال لنا تحذير إيه؟ ولا تشاكلوا أهل هذا الدار. حكاية تجديد الذهن دي طلع أنه علم النفس الحديث بيتكلم عنها كتير قوي، وكانوا يعني زمان في علم النفس يوصفوا الإنسان أنه مثلث من العقل أو الفكر أو الذهن، والأنجل التانية دي يسموها الوجدان أو المشاعر أو الحاجات دي، والأنجل التالتة دي يسموها الإرادة أو النزوع، ينزع إلى يعني يتحرك في اتجاه. ويقولوا الإنسان الطبيعي عشان يتحرك يقتنع بالفكرة وينفعل بيها وبعدين يتحرك يعملها. فاللي بيقوله ربنا كلام يعني مهم جدا. ليه؟ لأن أنا مش هقدر أغير سلوكي إما كانش دماغي تتغير. هي دي القضية الأساسية. إحنا ساعات بنحاول نعمل تصرفات مسيحية بس بدون فكر مسيحي، فما بنطولش. يعني إيه؟ لو عملناها مرة نخيب 10، لأن المشكلة إن الذهن ما تغيرش، الفكرة الجديدة ما شالتش الفكرة القديمة. لكن لو حصل تجديد للذهن، يعني بقى في ذهن جديد، بقى في فكر جديد، هيحصل تغيير حقيقي. ليه؟ لأني هنفعل بالفكرة الجديدة، هبتدي أعمل حاجات جديدة ماشية مع الفكرة الجديدة، وساعتها يبقى التغيير مش ظاهري، تغيير حقيقي. في واحد ممكن يشوف واحد بيعمل حاجة يقلده، إنما لو غاب الشخص ده هيعمل سلوك تاني، لأن هو مش عارف هو كان بيعمل كده ليه، ما عندوش فكر وراه. عشان كده بولس يقول في حتة تانية: أما نحن فلنا فكر المسيح. وده سر الاختلاف، إن احنا مختلفين لأن المسيح بروحه حط فينا فكره، وفي الكتاب المقدس شغلته ينقل لنا فكر المسيح، يجدد ذهننا، يغير الأفكار القديمة لأفكار جديدة، ساعتها السلوك كله يبقى شكله مختلف. هديكم أمثلة عشان تبان. مثلا نتكلم عن المفاهيم عامة. في مفاهيم في الدنيا، زي في الدنيا الشاطر اللي يكسب، الشاطر اللي ياخد. إنما في مفهوم مسيحي يقوله الكتاب أعمال 20، متذكرين كلمات ربنا يسوع المسيح أنه قال: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. فكرة جديدة. إيه الفكرة الجديدة؟ أن العطاء له غبطة، له فرحة أكثر من الأخذ. الدنيا بتقولش كده، العالم بيقول لا، لما تكسب 1000 جنيه في إيدك تلاقي غبطة، لما تدي 1000 جنيه في فكر المسيح الغبطة أكثر. أكثر مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ده مفهوم غريب، مفهوم جديد، إنما ده ما بتتكلمش كده. رئيس هذا العالم بيقول غير كده، بيعلم الناس غير كده، بيقدم المال إله، والشاطر اللي ياخد منه على قد ما يقدر، والعطاء بكل جوانبه. الدنيا بتقول ريح نفسك. ريح نفسك يعني خد الراحة من اللي حواليك، يعني حتى لو جيت على حساب اللي حواليك بس ارتاح. المسيح بيقول عكس كده: اتعب، ادي، وهتفرح اكتر ما تاخد. يعني ريح اللي حواليك على حساب نفسك، هتلاقي نفسك مبسوط اكتر. دي فكرة مسيحية لو دخلت والذهن بقى جديد هيبقى شكلك غريب، هتبقى مختلف، هتبقى مختلف طبعا، لان ما حدش بيعمل كده غير المسيح والمسيحيين. يعني ايه؟ بيدوا اكتر ما بياخدوا، وبيفرحوا في العطاء اكتر من الاخد، يفرحوا في التعب اكتر من الراحة. دي فلسفة جديدة، ده تجديد الذهن. طب هتجدده ازاي؟ لما تقرأ الانجيل، ولما تقرب من المسيح في الصلاة والتناول والعشرة، هتلاقي فكر المسيح ضلل عليك فبقيت مختلف، لان فكرتك في العطاء والاخذ اختلفت، بقيت فرحان بخدمة الناس اكتر ما الناس تخدمك. المسيح بيقول كده، بيعيش كده: ما جئت لأخدم بل لأخدم. مفهوم تاني مثلا مشهور، مفهوم الحرية. الحرية في الدنيا معناها ببساطة محدش يقول لك يمين شمال، بلا قيود وبلا حدود، هي دي الحرية في الدنيا. يقولوا كده: حر يعني تعمل اللي على مزاجك. زي مثلا بره يقول لك الشذوذ حلال انا حر، الابورشن حلال انا حر، اشتم ربنا انا حر. اوكي، هي دي الحرية، ده مفهوم الدنيا، ان انا مفيش قيود مفيش التزامات. انما ربنا يسوع بيقول غير كده، افكاره مختلف. يقول: كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية. اتكلم عن مفهوم تاني للعبودية. الحكاية مش انك انت في قانون بيحكمك، ده في خطية، ولو تحررت من الخطية تبقى عندك حرية. اما القانون ما مش هو ده المشكلة، الالتزام مش هو ده المشكلة، المشكلة جوه. فان حرركم الابن بالحقيقة، شوفوا كلمة بالحقيقة يعني في مفهوم مزيف، بالحقيقة تصيرون احرارا، يعني حاسب، لان الحرية في الدنيا مغشوش مزيف، انما تبع المسيح في حرية حقيقية. ده مفهوم تاني، مفهوم تاني. تلاقي واحد زي بولس مثلا يبقى متقيد، متربط، اسير، اسير، فهو من في منظور الدنيا يا عيني غلبان، فقد حريته. انما تلاقوه يوعظ عن البر والدينونة والتعفف قدام فيليكس الوالي، الراجل يترعب منه، يترعش منه: انت قلقان ليه؟ ده اسير. لا، الحياة بولس من جواه حر، وفيليكس مكلكع من جوه، متربط بخطايا كتير قوي، فهو كشف له حرية هو غائب عنها، قدم له حرية المسيح وفكر المسيح، فطلعت انها مختلفة خالص. يبقى تلاحظ ان كل المفاهيم مختلف، العطاء والاخذ مختلف، الحرية والعبودية مفهوم مختلف. مثلا الزينة والجمال، العالم كله بيتكلم عن الزينة والجمال والغنى، دول ثلاث كلمات مشهورين في الدنيا، الموضة والفلوس والعربيات واللبس والأكل، والناس بتقيم بعض بالحتة دي. إنما المسيح بيبص بمعيار مختلف، ودي دخلنا على المعايير. إن الكتاب بيقول مثلا كل مجد ابنة الملك، كل نفس ابنة لله ابنة الملك من داخل، المجد من جوه. يقول معلمنا بطرس زينة الروح مش زينة الجسد، الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن. فكأن المسيح الحقيقي له مراية تانية، يعني الشخص العادي قبل ما ينزل يبص على المراية ويظبط شكله، الزينة الموضة. المسيح الحقيقي يحط المراية بتاعته قبل ما يفتح الباب ويظبط روحه عشان يظبط الزينة الداخلية، لأن معلمنا يعقوب قال الإنجيل مراية، قال كده ليه؟ أصلها مراية للجمال الداخلي وللزينة الداخلية. فطبعا اللي مشغول بالزينة الخارجية مش هيفتح الإنجيل، ماله الإنجيل بالميك اب والحاجات دي؟ ملوش. إنما اللي يقعد مع الإنجيل هيتجمل وهيتزين، بس مفهوم مختلف خالص، هيبقى مختلف، هيبقى مسيحي مختلف. ليه؟ له زينة بس غير بتاعت الدنيا، العدرة جميلة قوي بس مش حاطة ميك اب، لكن من جواها جميلة قوي حتى في نظر ربنا وفي نظر كل الأجيال. هو زي جميع الأجيال تطوبني. ليه؟ جميلة جدا في نظر ربنا، لأنه قلبها ما فيش زيه، داخلها جميل جدا. مفاهيم مختلفة، مع المفاهيم تتغير المعايير. ازاي؟ احنا بلغة العالم بمعايير العالم بنحترم الغني ونحتقر الفقير، بنجل ونحترم العالم المثقف ونحتقر أو نهين الجاهل. دي المعايير بتاعت الدنيا، واللي يمشي في الدنيا يبقى كده عادي حتى لو ما احتقروش بكلمة، إنما نفسيا هو متبرمج كده إن الغني غني والعالم والمثقف، إنما الغلبان الجاهل الفقير ده حاجة تانية. اللي يعيش مع فكر المسيح يختلف، يقول مثلا أما اختار الله جهال العالم، ربنا ما بيختارش الأغنياء أو ما بيختارش الحكم، اختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليغزي الأقوياء، واختار الله المزدرى وغير الموجود ليبطل بهم الموجود. الله ده انت عكست الدنيا يا رب، معاييرك مختلفة خالص. يطلعوا شوية الصيادين الفقراء الجهلة، هم أبائنا الرسل من ضمن الأربع وعشرين قسيس اللي حوالين العرش السماوي إلى الأبد، هم أعمدة الكنيسة. إيه ده؟ إيه المعيار الغريب ده؟ معلمنا يعقوب لقى محاباة دخلت الكنيسة، يعقوب اللي هو كتب رسالة يعقوب، لقى الكنيسة دخلت فيها فكر العالم، لقى الناس بتقول للغني تعالى اقعد قدام، ولقى الناس بتقول للفقير اقعد ورا او اقف ورا. فقال لهم اما، شوفوا التعبير بقى معلمنا يعقوب اللي شارب الصنعة من المسيح صح، اللي له فكر المسيح، قال لهم اما تصيرون قضاة افكار شريرة. ايه الافكار الشريرة؟ هو شافهم وقعوا في فكرة شريرة، كونوا احترم الغني زيادة واحتقر الفقير زيادة، يبقى طلع بره فكر المسيح. فقال له انت ما حكمتش افكارك؟ اما تصيرون قضاء لافكاركم الشريرة؟ اما اختار الله فقراء هذا العالم اغنياء في الملكوت، اغنياء في الايمان وورثة الملكوت؟ يعني انت بتهين الفقير اللي ربنا معتبره غني بس في الايمان، وبتهين الفقير اللي هيسبقك للسماء ويمكن هو اللي يشفع فيك. الله! عشان كده القديس يوحنا زابيل الفم له تعبير جميل قوي، يقول ثروة الأغنياء الحقيقية هي الفقراء. يعني ايه؟ يعني الغني ثروته الحقيقة كان فقير بيخدمه، هي دي ثروته، كان بيت فتحه، لأن هم دول اللي هيشفعوا له عند السماء، هم دول الأصدقاء اللي بيعملهم بمال الظلم، يعني بالغنى اللي ربنا اداهوله. معايير مختلفة خالص. تلاقي نفسك بتحترم الكل، بتحب الكل، الفقير في نظرك هو المسيح اللي ماشي على رجليه، المريض في نظرك هو المسيح، ده فكر المسيح. دي عاوزة ايه دي؟ عاوزة تجديد الذهن دي. انما تقرا جرايد طول النهار وتسمع التلفزيون والراديو والميديا كلها، تلاقي افكار الدنيا دخلت ومالت العلبة دي، ما عادش فيها مكان لفكر المسيح، فتلاقي نفسك مش مختلف لانك ما تغيرتش. ما تغيرتش ليه؟ لان ذهنك ما تجددش. تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. بند كمان، التأمينات او الامانات او الضمانات. في لغة العالم دي غالبا حاجة من ثلاثة: فلوس، مركز، علاقات، بلس اور ماينس صح. لكن هي دي الضمانات في لغة العالم او التأمينات. انت مختلف ولا لا؟ اخاف اقول تطلع نطلع مش مختلفين. ليه؟ تلاقينا نفسنا احنا كمان بنأمن نفسنا بكده، بمراكز وبفلوس وبنفس اللغة. انما فكر المسيح مش كده. عاوز تتغير، ما تخليش هي دي الضمانات اللي انت واقف عليها، ما تخليش هي دي التأمينات اللي مأمناك، لان كلنا عارفين انها ما بتديش امان. انما بقى لما واحد يكون بيقول كل يوم الرب راعية فلا يعوزني شيء، هو ده عنده امان، بس ده عنده ذهن جديد. لما واحد يقول كل الاشياء تعمل معا للخير، كل يوم بيقولها، كل يوم شايفها وسمعها وحاسسها، خلاص ده مختلف. ليه؟ عنده فلوس او ما عندوش، مش دي القضية. هو مش متكل عليه، مش هي اللي مأمناه، مش هي الضمانات اللي واقف عليها. يبقى هنا مختلف. لو راحت مش هيتهز كتير. ليه؟ لان المسيح ما راحش، لان الوعد ما ضاعش. الامانات دي ما بتروحش وما بتضيعش، لما امانات الدنيا عمالة تتسرق. يبقى تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. حاسب لنكون لغاية النهاردة كل الامانات اللي في حياتنا والضمانات من النوع بتاع الدنيا، يبقى مش ما ينطبقش علينا ليسوا من هذا العالم، لا، ممكن ينطبق علينا هم من هذا العالم. لكن ليسوا من هذا العالم دي تنطبق على المسيح واللي شبهه. بند كمان مثلا نقول الأولويات. الأولويات محتاجة مراجعة. يعني ايه أهم حاجة في أفكارك؟ لو قالوا define، عرف انت ايه، او عرف الانسان ايه، هتقول مثلا انسان بيشتغل، هتقول كائن اجتماعي، هتقول اي تعريف من بتاع الانثروبولوجي والكلام ده. ايه رأيك في تعريف الكتاب؟ اما انا فصلاة. ايه الكلام ده؟ ده فكر المسيح وده فكر القديسين. اهم عمل في الحياة هي الصلاة او الصلة بالله. طب هل انت اتغيرت بتجديد الذهن فاكتشفت ان اهم اولوية في حياتك هي علاقتك بربنا؟ اهم حاجة، مش بس اهم، دي اكتر حاجة، ودي اللي شغلاك، ودي اللي ممكن تتنازل عن اي حاجة بعدها، لكن ما تتنازلش عنها. لكن بما اننا النهاردة بنصلي كتير، لما تسمح الظروف يبقى الاولويات اتعكست. اتعكست ليه؟ لاني انا مش صلاة. لا، ده الصلاة لما يبقى لها وقت، مش أولوية. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. الإمكانيات، هنا أقرأ معاكم حتة صغيرة أوي في أعمال ثلاثة. أعمال ثلاثة اللي في قصة مشهورة وفي حرف، يعني خمس حروف كده عاوزين نفكر فيهم. الرجل الأعرج اللي كان على باب الجميل، باب الهيكل، وطالعين بطرس ويوحنا يصلوا الإجبية، يقولوا نحو في ساعة الصلاة التاسعة، يعني كانت الإجبية يعني بنفس معناها تقريبا موجودة من أيام الرسل. طالعين يصلوا التاسعة في الهكر، وبعدين الرجل الشحات قاعد يشحت فيقول إيه في عدد 4: تفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال: انظر إلينا. فلاحظهما منتظرا أن يأخذ منهما شيئا، فقال بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي، دي الإمكانيات اللي أنا هقف عندها، الذي لي إياه أعطيك. طلع عنده إيه؟ باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وتمت المعجزة وهاجت الدنيا كلها. لو الواحد النهاردة ربنا يسوع سأله: ما الذي لك؟ لو واحد عادي سألك إيه اللي ليك؟ تقالي كل واحد فينا هيروح مخه في البنك، صحيح؟ الرصيد، يعني هيفتكروا بيكلموا عن الرصيد اللي في البنك. ما هو الذي لك؟ العربيات والبيوت والرصيد. إنما بطرس الحمد لله قال غير كده، قال له: من ناحية الدنيا أنا ما عنديش حاجة خلاص. ويعني هو كان كده كده يعني فقير وغلبان قبله، لكن قال له: عندي حاجة تاني. الذي لي، يعني ايه الذي لي؟ يطلع اسم يسوع المسيح، ثروة الكنيسة كلها، ثروة المسيح، اسم المسيح. عشان كده تلاحظوا صلوات الكنيسة غاوية تلح وتكرر على اسم يسوع المسيح. وصلاة يسوع المشهورة: يا رب يسوع المسيح ارحمني، اغلى صلاة واغنى صلاة واقصر صلاة واقوى صلاة. وفي كل صلاة لازم نحط اسم المسيح. لكن شوفوا احساس بطرس: الذي لي، انا غني، انا عندي، بس انا مختلف، ما عنديش من اللي عند الناس، فرقش، انا عندي حاجة تانية واملكها وعارف قيمتها. امكانيات مختلفة. طول ما احنا لسه لما يسألونا ما الذي لك افكر في الذهب والفضة، وعمري ما هقدر اقول زي بطرس: الذي لي اياه اعطيك. وبعدين بصراحة لو ذهب وفضة مش هقدر اديك كتير، انما بما انه اسم يسوع المسيح خد اللي انت عاوزه، نقسمه سوا او خده كله لو عرفت، لانه مش هيخلص. خد المسيح اللي عندي، ما انت مش هتقدر تاخده مني، خده زي ما انت عاوز، لكن هو مش هيخلص. الذي لي، ما الذي لك؟ ده وجه اختلاف: تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. الطموح او الطموحات برضو فكرة انسانية شغلة كل الناس. طموحاتك ايه في الحياة؟ اولادك يتجوزوا ويعيشوا في سلام وتشوف احفادهم والفلوس تكتر والحياة تبقى افضل. الطموح حاجة مغروسة فينا، انسانية، ميل للنمو والسمو والابداع، حاجة طبيعية جميلة. انما طب امتى هيبقى عندك طموح انك تبقى قديس؟ كونوا قديسين كما ان ابوكم قدوس، كونوا كاملين. عندكش طموح من النوع ده خالص؟ تجيش في بالك الحاجات دي؟ امتى بقى عندك طموح انك تبقى شبه المسيح وهو عاوز كده؟ هي دي بقى تختبره ما هي ارادة الله الصالحة. هي دي البرمجة اللي ربنا عاوزنا نتبرمجها، انك تتغير، ذهنك يتغير يتجدد، شكلك يتغير، سلوكك يتغير، فانت في ماشي في الفورمة اللي المسيح له المجد عاوزها لك. هتعرف هو كان عاوز منك ايه وعاوز لك ايه، ارادة الله من حياتك الصالحة الكاملة المرضية. يعني اوعى تفتكر كمان انك هتبقى في الاخر مش راضي، لا لا، انت لو دخلت في اي فورمة تانية هتيجي في اخر حياتك وتقول: خسارة خسارة، العمر خلص، ما عملتش اللي كنت عاوزه. لكن لو عشت في الفورمة اللي المسيح له المجد عاوزها هتقول: انا راضي قوي. هتقول مع بولس قبل استشهاده بشهور: جهدت الجهاد الحسن واكملت السعي وحفظت الايمان واخيرا وضع لي اكليل البر. هو راضي. راضي ليه؟ اصله دخل في الارادة، اتظبط على الموجة، مشي في الخط اللي المسيح عاوزه، ذهنه تجدد فشكله تغير، فاختبر ما هي إرادة الله من حياته. عرف انه ما كانش هو الهدف يبقى فيلسوف عظيم، ولا يبقى معلم يهودي تلميذ غمالائيل، ولا اقطاعي زي ابوه طلع في حاجة أحلى، أصبح بولس الرسول اللي ما كانش يحلم بيها ولا كان ينتظرها ولا يتوقعها. طب أنت طموحاتك إيه؟ من ضمن الطموحات أو الأهداف لما يقول معلمنا بطرس نائلين غاية، الغاية إيه؟ غاية إيمانكم خلاص النفوس. من ناحية الناس إيه هدفك؟ تعيش يومين كويسين ما تتعبش مع حد وما حدش يتعب معك؟ لا، ده الموضوع بالنسبة للمسيح غير كده. غاية، هدف، طموح، أنك تخلص على كل حال قوما، أنك عاوز الكل يعرفوا ربنا، ده طموح. هو ده وجه اختلاف. لو أنت مسيحي هتبقى مختلف في دي، هيبقى شغلك وانت بتتعامل مع كل شخص انه يدوق ربنا، عاوز توصل له ربنا. غاية ايمانك، حياتك كلها بتهدف لكده، ان يخلص النفوس، ان تخلص. حتى الاسئلة اللي بيسألوها في الدنيا ليها اجابات عندك مختلفة. لو ذهنك اتجدد هتتغير شكلك بما فيها اسئلة معتادة ولكن لها إجابات غير معتادة. سؤال مشهور قوي في الدنيا، من الأعظم؟ سؤال لو ما تسألش بيتسأل ضمنيا، يعني في أي قعدة اللي قاعدين بيتعرفوا ببعض نفسيا في الدنيا كل واحد بيسأل نفسه مين الأعظم، طريقة الدنيا كده. إنما ربنا يسوع حل السؤال ده، إجاب طفل صغير، وقال لهم هو ده الأعظم، وقال لهم بصوا في الدنيا رؤساء العالم يسودونهم، العظماء يتسلطون عليهم، أما أنتم يعني مختلفين فلا يكون فيكم هكذا. من أراد أن يكون فيكم أولا فليكن آخر الكل، من أراد فيكم أن يكون عظيما فليكن عبد الكل. دي إجابة غريبة أوي. رب الطفل أعظم، الطفل أعظم من الكبير، وخادم الكل أعظم من سيد الكل، والمتكئ الأخير أعظم من المتكئ الأول. دي إجابات غير متوقعة. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم فتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. والتحفظ بقى اللي قاله معلمنا بولس، قال لا تشاكلوا أهل هذا الدار. يعني قال لنا وصية تغير، وسيلة تجديد الذهن، وهدف تختبر إرادة الله. لكن في الأول قال حاسب، لا تأخذ شكل هذه الحياة، ما تقلتش. هتلاقي الناس كلها بتكذب، انت لا، هتلاقي كل الناس بتجري ورا الفلوس، ما تاخدش الشكل ده. هتلاقي كل الناس بتدور على حقها بس، ما تاخدش الشكل ده. هتلاقي كل الناس بتفكر بطريقة معينة، بلاش الشكل ده. لا تشاكلوا هذا الدهر. وده كله هو اللي ابتدى وقال قدموا أجسادكم ذبيحة. هي دي حياتنا المسيحية، انك انت بتقدم عمرك كله لربنا، فبتقول له يا رب انا هعيش مختلف، مش هبقى شبه الدنيا. لكن العملية تاخد وقت، التغيير مش هيجي في يوم وليلة. اختم بقى بالآية بتاعة كورنثوس الثانية اصحاح 3، آية غريبة قوي جميلة. التغيير محدش يفتكره لحظة، تغيير العمر كله، عملية دايناميك مستمر. فبولس الرسول وهو بيتأمل في خدمة العهد القديم وخدمة العهد الجديد، وبيقول ده بتوع زمان يعني يتمنوا العز اللي احنا فيه. وقال لنا زمان بولس بس شاف ربنا من بعيد كده بشكل غير واضح، وشه بقى منور، وما احنا نعمل ايه اللي بناكل المسيح اكل، نعمل ايه احنا اللي روح ربنا سكن فينا في مجد العهد الجديد. فيختم كورنثوس الثانية إصحاح 3 بكلمة جميلة أوي، يقول نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. يقصد إيه؟ ما عادش في برقع زي بتاع موسى، العلاقة مع ربنا مفتوحة دلوقتي. نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. طب إيه قيمة المجد ده؟ إيه قيمة العز بتاع العهد الجديد ده؟ إيه قيمة الامتياز اللي أنا خدته إن أنا أقدر أشوف المسيح وجها لوجه، أقدر أتكلم مع ربنا يمكن أكتر من موسى؟ قال كلمة واحدة، نحن جميعا ناظرين مجد الرب وجه مكشوف نتغير. هو ده الهدف برضه. يبقى كونك بتقرب من ربنا وبتفنجل عينيك عشان تشوف ربنا في كل حاجة حواليك، ده هيعمل فيك ايه؟ نتغير، نتغير بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير الى تلك الصورة عينها. يبقى الواحد عمال يتغير عشان يبقى نسخة من المسيح، نتغير الى تلك الصورة عينها من مجد الى مجد. واضح ان القصة مش هتقف عند مرحلة، التغيير هيستمر طول العمر، تجديد الذهن عملية مستمرة طول ما فيك نفس، اختبار ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة دي عملية العمر كله، وهذا التغيير من مجد إلى مجد بلا نهاية. كما من الرب الروح، أتاري الدينامو بتاع القصة كلها، الرب الروح، الروح القدس، الرب المحيي يعلمكم كل شيء، يذكركم بكل ما قلته لكم، يرشدكم إلى كل الحق. لو لخصت شغل الروح القدس جوه الإنسان في كلمة واحدة هقول الكلمة دي. الروح القدس له أفعال كتير قوي جوه النفس الإنسانية، إنما أكتر يمكن فعل واضح هي شغلته يغيرنا. الروح القدس شغلته يغيرنا من هذا العالم إلى ليس من هذا العالم، من بني أدمين إلى أبناء لله، من خطاء تراب إلى قديسين يورثوا السماء. ده شغل الروح القدس، والشغل ده ياخد العمر، لكن الروح القدس نفسه طويل قوي، من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينها. كما من الرب الروح، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.